بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله مع الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النبوية، وهو حديث جبريل المشهور المعروف، وبلغنا فيه بحمد الله جل وعلا في الركن الرابع من أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالرسل. فقد سبق معنا بأن أركان الإيمان كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي ستة. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمر معنا الحديث عن الركن الأول الذي هو الإيمان بالله، وكذلك الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، واليوم بإذن الله جل وعلا سنتحدث عن الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل ومقتضيات هذا الإيمان، الإيمان بالرسل ومقتضيات هذا الإيمان ليكون هذا الإيمان تاما كاملا. فالإيمان بالرسل يقصد به أن يؤمن العبد بأن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى عدد من خيرة خلقه، عدد غير معروف كما سيأتي معنا، إلى عدد من خيرة خلقه ليبلغوا للناس دين الله عز وجل، وآخر هؤلاء هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإيمان بالرسل، لكن لهذا الإيمان مقتضيات لا بد منها، وهذه المقتضيات هي كثيرة، لكن يمكن أن نجملها في 10 مقتضيات. المقتضى الأول هو أن نؤمن بأن النبوة هي فضل من الله يؤتيها من يشاء من عباده. النبوة ولا الرسالة لا تكتسب بالاجتهاد في العبادة والطاعة والذكر، لا تكتسب بكثرة المال والولد، ولا تكتسب كذلك بعلو بشرف النسب وعلوه، إنما هي فضل من الله عز وجل يؤتيها من يشاء من عباده، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالاته، فهو سبحانه وتعالى يعلم أين يجعل الرسالات، لكن لا بد أن نؤمن بأنها فضل من الله، وأن الله يصطفي لهذه الرسالة من يشاء من عباده، فلا تكتسب بكثرة الزهد والعبادة والطاعة ولا بشيء، وإنما هي محض فضل من الله تبارك وتعالى. مما يدل على هذا هو أن اليهود لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأدركوا بأن هذا النبي الخاتم الموعود الذي هو عندهم في كتبهم هو من العرب وليس من بني إسرائيل من عرقهم، حينئذ أصابهم الحسد، لأنهم يريدون أن يكون من بني إسرائيل من عرقهم، فقال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال أهل التفسير قاطبة: المقصود بذلك من فضله أي أن الله جل وعلا قد آتى النبي صلى الله عليه وسلم النبوة، وذلك من فضل الله لا يكتسب بشيء، وإنما هو من فضل الله تبارك وتعالى. لهذا يقول اللقاني رحمه الله تعالى: ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقى في الخير أعلى عقبة. النبوة لم تكن مكتسبة، ولو رقى في الخير أعلى عقبة، بمعنى ولو ارتقى في العبادة إلى أعلى عقبة، إلى أعلى أنواع الطاعات، فهي لا تكتسب. بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء، جل الله واهب المنن، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. وكذلك يقول السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته، قال: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب بالكسب والتهذيب والفتوة، بالكسب أي بكسب الطاعات والعبادة، وإنما هي فضل من الله تبارك وتعالى. إذن لا بد أن نؤمن بأن النبوة والرسالة إنما هي فضل من الله، يؤتي ذلك الفضل لمن يشاء من عباده. وكما سيأتي معنا بأن هذا الفضل قد انقطع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبموته. إذن هذا الأول. الثاني، أن نؤمن بأن الله عز وجل لم يرسل إلا من اتصف بصفات ستأتي، لم يرسل من الناس إلا من اتصف بهذه الصفات التي سنذكرها. أول تلك الصفات العقل، فلا يمكن أن يبعث مجنون، إنما كل الأنبياء كانوا من العقلاء، كانوا من أعقل الناس، فبعثهم الله سبحانه وتعالى فيتصفون بالعقل، كذلك يتصفون بالصدق، فليس هناك نبي إلا وهو يتصف بهذه الصفة، لأن الصدق هو مهم في الرسالة وفي البعث، حتى يكون صادقا في الرسالة التي أوحى الله سبحانه وتعالى له. كذلك يتصفون بالأمانة، أمين، ولا يتصف بضدها التي هي الخيانة، فهو أمين فيما أوحى الله إليه. قبل النبوة هو يتصف بذلك. وقد سبق معنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقب بالأمين، كما ورد ذلك في السيرة، وذكرنا هذا في الحصة الماضية، أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أهل قريش لما هدموا الكعبة وبنوها ثم أرادوا أن يضعوا الحجر في مكانه، كان في قريش أربع قبائل، أربعة ديال القبائل، فاختصموا في من سيأخذ الشرف لوضع هذا الحجر في مكانه. شكون لي كل الشرف؟ كل قبيلة تريد أن يكون لها الشرف، فاختصموا. فقال أحدهم وأشار عليهم بأمر، قال: الداخل أولا من بيتي من باب الكعبة، حينئذ نحكم نتحاكم إليه. فكان الداخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في كتب السير أن أهل قريش قالوا جميعا: هذا الأمين الصادق الأمين، رضينا به حكما، لأنه موصوف بالصدق والأمانة. فكل نبي كذلك موصوف بالصدق وموصوف بالأمانة. ومر معنا واحد الإشكال يمكن أن يتبادر إلى الأذهان، وهو قد يقول قائل: إن إبراهيم عليه السلام ورد في الحديث بأنه قد كذب ثلاث كذبات، أنه في يعني الحديث الشفاعة الطويل، أنهم يذهبون إلى إبراهيم إلى آدم عليه السلام فيقول: نفسي نفسي، ثم نوح، وهكذا إلى أن يصلوا إلى إبراهيم عليه السلام، فيقول: نفسي نفسي، إني كذبت ثلاث كذبات. إذن قد يقول قائل: إذن هذا نبي من الأنبياء لا يتصف بالصدق، بل هو يتصف بالكذب، لأنه شهد على نفسه. ولكن هذه الكذبات كما سبق معنا وكما قال أهل العلم، هي ليس فعلا بالكذب، وإنما هي من المعارض، من المعارض. والمعارض كما قلنا هو أن تقول كلمة تحتمل معنيين، أنت تقصد معنى والسامع قد يفهم معنى آخر، إذن هو اللي فهم، أنا لم أقصده، تلفظت بالكلمة وقصدت المعنى الصحيح. وهذا الذي وقع لإبراهيم، أنه قال لسارة أن تقول لهذا الملك الذي يبطش بالناس بأنه أخ لها، قال: إن سألك عني فقولي بأني أخ لك، وهو يقصد أنه أخ لها في الإسلام. فليس هناك كما قال، ليس هناك موحد لله إلا هو وهي، فإذن فهو أخوها. إذن هذا من المعارض. لكن هو عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء جعل ذلك من الكذب من شدة إيمانه وورعه وتقواه، كان يرى أن يأخذ بالعزيمة لا بالمعارض، كان يرى أن يأخذ بالعزيمة لا بالمعارض، ولهذا سماه كذبا، وإلا ففي حقيقة الأمر لا يعتبر من الكذب. إذن أن يكونوا موصوفين بالعقل، بالصدق، بالأمانة، كذلك بالحرية، أن لا يكون عبدا. ليس في الأنبياء عبد من العبيد، يعني حر، عندنا العبد عندنا الحر، فكل الأنبياء كانوا أحرارا ولم يكن فيهم عبد. إذن هذا أيضا من الصفات. من الصفات أيضا القدرة على التبليغ، أن يكون قادرا على أن يبلغ دين الله. مثلا الأبكم، الأبكم لا يستطيع أن يبلغ، فليس في الأنبياء أبكم، لأن النبي ينبغي أن يكون قادرا على التبليغ، لا بد أن يكون قادرا على التبليغ. كذلك من الصفات أنهم لا يتصفون بالصفات والأخلاق الرذيلة السافلة الساقطة، كالحقد مثلا، كالحسد، كالخيانة، كالكذب، هذا ما يمكنش يكون في النبي. قبل بعثته لا يتصفون إلا بالصفات الحسنة التي هي صفات حسنة في الطبع وفي الشرع، لأن الإنسان ولو لم يكن مسلما هو مفطور على أمور من الصفات هي حسنة، واحد الأمور من الصفات هي قبيحة. وخا الإنسان ما يكونش مسلم، لا دين له، فهو يؤمن قطعا بأن الكذب صفة ذميمة، عنده عقيدة بأن الكذب راه صفة ذميمة، السرقة صفة ذميمة. فكذلك حتى الأنبياء قبل أن يصبحوا أنبياء، قبل الإيمان، فإنهم لم يتصفوا بالصفات السافلة الرذيلة، بل كانوا يتصفون بالصفات الحسنة. كذلك من الصفات الذكورة، أنهم يتصفون بالذكورة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لم يبعث قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجلا، بمعنى لا يوجد في الأنبياء أنثى، وإنما يوجد الرجال. ويؤكد ذلك ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى ردا على المشركين: المشركون أرادوا أن ينزل الله سبحانه وتعالى ملكا يكون سندا للنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، لولا أنزل عليه ملك، بمعنى يكون معه نذيرا. فأجابهم الله سبحانه وتعالى قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. فهذا دليل على أن النبي لا يكون إلا رجلا، لأنه قال: حتى ولو جعلنا النبي ملكا فسيكون على صفة رجل، بمعنى لا يوجد في الأنبياء والرسل امرأة. وهذا مذهب، كما مر معنا، مذهب جمهور أهل العلم. لكن بعض العلماء كأبي حسن الأشعري رحمه الله تعالى، وكذلك ابن حزم الظاهري، قالوا بأن في الأنبياء إناث، في الأنبياء إناث، قال: يمكن أن تكون المرأة نبية، بل صرحوا بأن بعض النساء كان من الأنبياء، منهم مثلا مريم، مر معنا هداياك، منهم مريم، قالوا إنها كانت من الأنبياء، لقوله سبحانه وتعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على العالمين. فقالوا اصطفاء بمعنى أنها من الأنبياء. كذلك قالوا إن أم موسى عليه السلام كانت من الأنبياء، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فقالوا: أوحى الله إليها، فإذن هي كانت من الأنبياء. ولكن هذا قول ضعيف، بل الصحيح على أنه لم تكن أم موسى من الأنبياء، ولا كذلك مريم، وإنما أقصى ما كان أنها من الصالحات، لقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك من صفات الأنبياء البشرية، ليس في الأنبياء ملكون، وليس في الأنبياء جن، ليس في الأنبياء ملك اتفاقا، وليس في الأنبياء جن على الراجح. يعني النبي لا يكون إلا من البشر، ولا يكون من الملائكة، ولا يكون من الجن. من الملائكة هذا باتفاق العلماء على أنه لا يوجد في الملائكة نبي. وأما الجن فوقع فيه خلاف، والراجح كما هو مذهب جماهير أهل العلم على أنه لا يوجد فيهم نبي، وإنما يوجد فيهم النذير. واستدلوا على هذا الأمر بأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، بمعنى أنه من البشر لأنه يأكل من الطعام ويمشي في الأسواق، وهذا لا يكون من الجن، فإنما يكون من البشر ولا يكون من الجن. لكن ممن قال بأنه يمكن أن يكون من الجن كالضحاك وكذلك ابن حزم استدلوا بقوله سبحانه وتعالى، واستدلالهم فيه قوة. استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم، إذن فقال خاطبهم الله فقال منكم، إذن فرسل من الجن ورسل من الإنس. فاستدلوا بهذا على أن من الجن كذلك رسلا، ولكن الراجح بطبيعة الحال على أنه ليس فيهم رسولا. والذي يؤكد هذا قول الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، بمعنى هؤلاء الجن كانوا من أتباع موسى عليه السلام، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام اتبعوا النبي محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. فلو كان في الجن رسولا لكان هؤلاء الجن من تبعته فيتبعوا ذلك الرسول الذي هو من الجن. ولكن لما اتبعوا موسى عليه السلام ثم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فتبعوه، هذا يدل على أنه لا يوجد في الجن رسول ولا نبي. إذن فنؤمن بهذه الصفات التي ذكرناها، قلنا العقل ثم الصدق ثم الأمانة ثم الحرية، القدرة على التبليغ، أنهم يوصفون بالذكورة، أنهم يوصفون بالبشرية. فهذا من مقتضيات الإيمان، هذه الصفات. من مقتضيات الإيمان بالرسل كذلك توقيرهم وتعظيمهم ومحبتهم وتعزيرهم ونصرتهم، هذا كله من مقتضيات الإيمان بالرسل. كل من يؤمن برسول فيجب عليه أن يوقره وأن يعظمه وأن يحبه وأن يناصره، هذا واجب حتى على الأنبياء في النبي عليه الصلاة والسلام، واجب عليهم أن ينصروه وأن يحبوه، لأن هذا النبي فضله الله سبحانه وتعالى فبعثه برسالة إلى البشر. إذا كان كذلك فوجب أن نعظمه، ولكن هذا التعظيم يكون في مقامه لا أن نرفعه فوق مقامه، لأنه مر معنا بأن الأنبياء من البشر، وإذا كانوا من البشر فلا ينبغي أن يرفع النبي فوق البشرية، يرى هو بشر، إذن ما يمكنش رفعه إلى مقام الإله، وإنما يبقى في مقامه الذي هو البشر، ولكن نعظمه لأن الله عظمه بالرسالة، لأن الله أكرمه بالرسالة، لأن الله فضله على باقي الخلق بهذه الرسالة فنعظمه. ثم يجب علينا كذلك أن ننصره. ثم كذلك من مقتضيات الإيمان بالرسل أن نعلم بأن الرسل هم كثيرون، عددهم كثير كثير، منهم من قص الله سبحانه وتعالى علينا قصتهم وقصصهم، ومنهم من لم يذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصته ولا اسمه أصلا، لقوله سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصنا عليك ورسلا لم نقصص عليك. إذن هناك رسل ذكر الله أسماءهم وقص علينا قصصهم، فنؤمن بذلك بأسمائهم وكذلك ما ورد من هذه القصص، ولكن ما لم يكن كذلك فإننا لا نذكر نبيا من الأنبياء إلا بدليل وبعلم. لا يمكن مثلا أن نقول كان هناك نبي يقال له صامويل، لأننا وجدناه في كتب مثلا السابقين، لا يمكن أن نجزم بذلك. إذا وجد في كتب السابقين فنستعمل القاعدة المعروفة، لا نصدقهم ولا نكذبهم، لا نصدقهم فيما قالوا ولا نكذبهم فيما قالوا، ونقول الله أعلم. مادام أن الله لم يذكر لنا ذلك فإننا لن نكذب ولن نصدق، ونتركه في خانة الله أعلم هل هو من الأنبياء أم أنه ليس من الأنبياء. لكن هل هناك عدد معلوم في هؤلاء الأنبياء؟ هل ورد دليل يدل على أن عدد الأنبياء والرسل معلوم؟ هناك حديث رواه أبو داود وغيره ولكن مختلف في صحته، سبق معنا في عدد الكتب، ذكرناه فيما سبق في عدد الكتب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل له كم عدد الأنبياء، كم الأنبياء، شحال العدد ديالهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام 120,000، 120,000 بمعنى 120,000 نبي. فقال الصحابي فكم الرسل من ذلك، يعني شحال العدد ديال الرسل من هاد 120,000؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام 313، 313 في رواية 314، 314 أو 13 تقريبا هكذا. إذن عدد الأنبياء في هذا الحديث على من صحح الحديث وحسنه قال عدد الأنبياء كم؟ 120,000. وعدد الرسل من هذا 120,000 314 أو 13، هذا على من صح الحديث. أما من يقول بأن الحديث لا يصح فيقول العدد غير معلوم، عددهم كثير ولكن هذا العدد لا يعلم كم حده، والأمر يسير، يعني سواء قلنا بالعدد أو لم نقل به يعني ليس هناك فرق كبير، فقط غير نعرف هذه المعلومة هذه على أن العلماء قد اختلفوا، والسبب في ذلك هو الاختلاف في هذا الحديث، هل هو صحيح مقبول أم أنه غير مقبول. ثم كذلك من مقتضيات الإيمان بالرسل أن نؤمن أنهم معصومون من جهة التبليغ، أنهم بلغوا ما أوحى الله إليهم وأنهم معصومون في هذا التبليغ، هذا إيمان جازم أبدا يكون فيه الشك، ومن شك في ذلك فقد كفر. شنو هو هذا الأمر؟ هو أن نؤمن بأن الرسل والأنبياء بلغوا ما أوحى الله إليهم على الوجه المطلوب، لا يوجد هناك تحريف بزيادة أو نقص، ولا هناك نسيان قبل التبليغ، لا يوجد نسيان قبل التبليغ، يمكن أن يقع النسيان بعد التبليغ ولكن النسيان قبل أن يبلغ هذا لا يوجد أبدا. هذا خص لا بد يكون عقيدة، لأن الأنبياء بلغوا ما أوحى الله إليهم، لا كما يقول مثلا الشيعة أنهم يقولون هناك أمور لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام إلا لعلي رضي الله عنه، منها أن علي هو صاحب الوصية وأنه سيكون الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله باطل، بل الأنبياء بلغوا ما أوحى الله إليهم لفظا ومعنى، كل ما أوحى الله إليهم قد بلغوه، وعليه يجب أن نؤمن بأنهم معصومون من جهة التبليغ، يعني العصمة حماهم الله من جهة التبليغ، فلا يقع له النسيان قبل أن يبلغ، ولا يقع له الشك قبل أن يبلغ، ولا يقع له أن يقذف الشيطان في نفسه شيئا ويعتقد بأنه من الله ثم يبلغه، هذا ما كاينش، عصمه الله من هذه الناحية، فبلغوا كل ما أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم على أكمل وجه وهم معصومون في ذلك. علاش قلنا هكذا؟ كذلك قد يقول قائل إن الشيطان قد يوسوس للنبي بشيء، لأن الوحي قد يظن البعض بأنه يشبه وسوسة الشياطين، ما يقذفه الشيطان في نفس الإنسان من وسوسه، نقول الأنبياء معصومون من ذلك، لا يمكن أبدا أن يلقي الشيطان في على لسان أو في نفس النبي ثم يتركه الله سبحانه وتعالى ليظن بأن ذلك من الوحي، بل الله سبحانه وتعالى يبين له بأن هذا ليس وحيا وليس من الله. الآن احنا عندنا مثلا الرؤية، باش نزيدوا نوضحوا مزيان، الرؤية رؤية الأنبياء وحي ولا ماشي وحي؟ ما يراه النبي وحي، ولكن الرؤية التي يراها الإنسان على ثلاثة الأنواع. كاين الرؤية التي هي حديث نفس، مثلا واحد الإنسان هو مهموم بشيء، نفسه تحدثه بشيء، هي مشتاقة إلى شيء، فغادي يشوفه في المنام لأنه هو مشتاق. القصة المعروفة، الشيخ بريز رحمه الله كان يذكرها كثيرا، رجل جاء إلى أحد الدعاة قال له بغيت نشوف النبي عليه الصلاة والسلام، علاش ما نشوفوش؟ فأخبره أن يأكل طعاما وأن يكثر فيه ملحا، ويكثر فيه الملح وما يشربش. فأكل الطعام ونام، من النعس تيشوف غير الماء فقط. لما استيقظ وذهب إلى الداعية قال فعلت ما ذكرت لي ولكنني لم أرى إلا الماء. قال له عرفت على شفت الماء؟ لأنك نعست وانت مهموم بالماء تريد الماء فلهذا رأيته. قال له كذلك لو كنت فعلا مهموما باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وبحبه الله رأيته في المنام. يعني الشاهد عندنا أن ما كان مهموما بشيء أرى ممكن أن يراه في منامه، هذا تسميه العلماء حديث النفس. ثم هناك ما يقع للإنسان من قبل الشيطان، ما يراه من قبل الشيطان، هذه الرؤية التي هي شيطانية، الشيطان يوسوس له ويريه أشياء، إذن هذه شيطان. وهناك الرؤية الحق من الله سبحانه وتعالى. الأنبياء هل يمكن أن يتسلط عليهم الشيطان فيرون شيئا يوسوس لهم الشيطان في المنام على أنه وحي من الله فيعتقد بأنه من الله فيبلغه؟ هذا غير موجود. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمثل الشيطان به للناس في منامهم، الشيطان ما يقدرش يجي على صورة النبي صلى الله عليه وسلم للناس الحقيقية، وإنما يمكن أن يأتيك في صورة جميلة ويدعي بأنه هو النبي، ولكن باش يجي على صفة النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يمكن أبدا. فمن باب أولى أن لا يتصور الشيطان للنبي في منامه على أنه ملك من قبل الله سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن. وفهمنا هذه المسألة. إذن فالمهم الأنبياء بلغوا ما أوحى الله إليهم على أتم وجه، وهم معصومون من جهة التبليغ، لا يمكن أن يقع تحريف ولا تغيير ولا نسيان قبل التبليغ. كذلك من مقتضيات الإيمان بالأنبياء والرسل هو وجوب تصديقهم فيما أخبروا وامتثال ما أمروا واجتناب ما نهوا عنه وزجروا. كل ما أخبر به النبي فيجب علينا أن نصدقه فيما قال، يقبلوا العقل ولا ما يقبلوش، وجب التصديق ووجب التسليم له ما دام أن النبي قد أخبر به فهو حق. وهذا من طبيعة الحال الذي وقع لأبي بكر رضي الله عنه فيما يذكره أهل السير، على أنه لما أسري به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى وأخبر أهل مكة بذلك كذبه طبيعة الحال المشركون وجعلوها سببا لتكذيبه ولتكذيب الناس له. وبعض الصحابة أصابهم الريب، يعني كيفاش هو نحن نقطع شهورا باش نوصلوا إلى البيت، هو في ليلة ذهب إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك صعد إلى السماء، يعني لقوا شبهة. ولكن أبا بكر رضي الله عنه لما بلغه الخبر قال إن قالها فقد صدق، إذا قال فهو صادق، أنا أصدقه في خبر السماء فكيف لا أصدقه بذلك؟ شوف كمال الإيمان مع رجحان العقل. قالوا ما نتنصدق بأن رتينزل عليه الوحي من السماء، فكيف لا أصدق بأنه أسري به ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء؟ هذا من باب أولى أن أصدقه في ذلك. فهذا هو الإيمان، وهذا من مقتضيات الإيمان، أن تصدقه في كل ما يخبر، وإن كان عقلك لا يقبل ذلك، ماشي لا يقبل في الحقيقة، وإنما عقلك لم يصل إلى درجة أن يعلم ذلك، هو مازال ما وصلش الدرجة باش يعرف هذا الشيء، هذا لأن العقل محدود كباقي الجوارح كالبصر كالسمع. فإذا وجب تصديقهم في كل ما يخبرون به، وكذلك وجب امتثال ما يأمرون به، كل ما أمر به النبي فيجب أن يمتثله المسلم، فإن تركه من باب التهاون، من باب غلبة الشهوة، ولكن يقر ويذعن على أنه من شرع الله، فهذا لا زال في دائرة الإيمان، ولكنه عاص، يعني لا ترك شي حاجة أمر بها الشرع، ولكن تركها من باب التهاون، من باب غلبة الشهوة، الشهوة ديالو غلباته فتركه، ويقر بأن هذا شرع الله وأنه مذنب، فهذا نقول بأنه مذنب عاصي، ولكن لم يخرج عن دائرة الإيمان. ولكن من قال هذا الأمر ليس من الدين ولا يمكن أن يكون من الدين، ولا يمكن أن يأمر الله جل وعلا أن الأزواج يضربوا زوجاتهم، فينكر ذلك والآية واضحة، فهذا هو اللي فيه مشكل، أنه لا يصدق ما أمر الله به وما أمر به رسوله. فمن مقتضيات الإيمان بالرسل هو أن تعمل وتمتثل كل ما أمر به النبي، كل ما أمر به النبي يجب أن تمتثله وأن تعمل به. وهذا الذي وقع لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والقصة كما هو معلوم بأن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم مع أحد الصحابة من الأنصار، وسبب الخصام هو أن الماء، معروف بأن الماء الجهة العالية ينزل منها إلى الجهة السفلى، فالماء كان ينزل من العلو فيمر أولا بأرض عبد الله بن الزبير، فيمر بأرضه أولا، والقاعدة المعروفة على أن الأول يسقي ثم بعد ذلك يسرح الماء للأرض التي بعدها، هذه القاعدة مازال معمول بها إلى يومنا هذا، الأول هو الذي يسقي ثم بعد ذلك يترك الماء لمن بعده. فهذا الصحابي غضب واختصم مع ابن عمة رسول الله، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن فلانا يأخذ الماء ولا يترك للماء حتى يسقي. النبي عليه الصلاة والسلام من باب التنزل في الحكم قال لابن عمته، قال له: اسقي واترك له الماء، يعني اسقي وخلي الماء دايز باش يدوز له حتى هو الماء. فغضب الصحابي الآخر فقال له: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، واش يعني حكمت بهذا الحكم لأنه ابن عمتك؟ وهذه من طبيعة الحال هي في أصلها كلمة كفر، ولكن هذا الصحابي يتعلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم عاد يتعلموا بعض الأمور. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وأحمر وجهه، ثم جاءه بالحكم الأصلي، الحكم اللي خصو يكون، فقال له: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، يعني الشجرة أو النخلة إلا كان تنديروا لها واحد الحوض تنديروا تراب عالي، قال له: غتسقي حتى يعمر هذاك الحوض كامل ويصل إلى جدار هذاك الشجرة، ثم سرح الماء، عطلق له الماء، الشجر كله أن يبلغ الماء تلك الجدران، عاد سرح له الماء، هذا هو الحكم الأصلي. ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. علاش؟ لأن من مقتضيات الإيمان بالرسل هو أن تمتثل ما يأمر به النبي وما يأمر به الرسول، لا تخالفه أبدا، وذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى في نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فلا تقدم رأيك على ما قاله، وإنما ستعمل بما بما يقول وتجتهد في أن تطيعه. إذن من مقتضيات الإيمان بالرسل هو تصديقهم فيما أخبروا وامتثال ما به أمروا، أن نمتثل ما يأمر به النبي. ومن مقتضياته كذلك هو داخل في هذا المقتضى هو ترك ما نهوا عنه وزجروا، ما نهى عنه النبي فيجب كذلك أن يترك، لأن هذا من طاعة الأنبياء. لهذا قال الله سبحانه وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وهنا الرسول يصدق على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى باقي الرسل. وقال جل وعلا آية واضحة أكثر من ذلك، قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ما أرسل الله رسولا إلا ليطاع بإذن الله، فيجب طاعته. إذن هذا من مقتضيات الإيمان بالرسل. كذلك من مقتضيات الإيمان بالرسل أن نعلم بأن دين الأنبياء واحد في الأصول، وإنما يختلفون في بعض الشرائع. دين الأنبياء واحد في الأصول وإنما يختلفون في بعض الشرائع. ما المقصود بالأصول؟ المقصود بالأصول هو في توحيد الله، في النبوات، في الميعاد. هذه الأنبياء، هذا مما يدخل في الأصول. الأنبياء جميعا يتفقون في ذلك. مر معنا بأنه لا يمكن أن يأتي نبي فيقول بأن الله جل وعلا هو ثلاثة، أو يقول إن الله سبحانه وتعالى هو اثنان، ما كاينش هذا الشيء. كلهم يتفقون على أن الخالق واحد سبحانه وتعالى في ذاته، في أفعاله، في تصرفاته، في أسمائه وصفاته، وأنه المستحق للعبادة لا غيره من الخلق. هذا اتفاق جميع الأنبياء، ولا يوجد نبي يخالف ذلك. إذن هذا من الأصول، يتفقون جميعا على أن الأنبياء موجودون، متفقين على رأي النبي موجود، أن الله يبعث من خيرة خلقه من يشاء إلى الناس ليبلغوا دين الله. هذا متفقين فيه. لا يمكن أن يأتي نبي ويقول أنا النبي الوحيد فقط، لم يبعث الله إلا أنا، ما كاينش، لأن الأنبياء متفقون على أن الله جل وعلا يبعث من يشاء من عباده. كذلك من الأصول متفقون على أن هناك ميعاد، ميعاد معروف الميعاد بمعنى الموت، ثم بعد ذلك البعث، ثم الوقوف بين يدي الله جل وعلا والحساب، ثم إما هي جنة وإما هي نار. هذا متفق عليه جميع الأنبياء، لا يوجد نبي يقول إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. ما كاينش نبي يقول لك بأن الحياة هكذا، نموت نحيا ونموت وليس هناك حساب، بل جميع الأنبياء يتفقون على أن هناك حساب، يحاسب الناس بعد موتهم، ثم يجازى كل على حسب عمله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا مما يتفق فيه الأنبياء. لهذا قال ربنا تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والأنبياء الذين جاءوا من بعده، بمعنى أن الدين الذي عندكم هو الذي عندهم، والمقصود هو الأصول لأنهم اتفقوا في ذلك. يوضح ذلك أكثر قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره، أنه قال الأنبياء إخوة من علات، الأنبياء إخوة من علات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الدين واحد ولكن الشريعة قد تختلف. يوجد في دين محمد صلى الله عليه وسلم من الشرائع ما لا يوجد في دين إبراهيم وموسى وعيسى وهكذا جميع الأنبياء، ولكن في الأصل فهم متفقون فيه. فإذا لا بد أن نؤمن بهذا بأنهم متفقون. ومن هنا إن شاء الله تعالى كما سيأتي معنا بأن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، دين الأنبياء جميعا هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، لا يهودية ولا نصرانية ولا زرادشتية ولا شيء ولا المندائية، إنما هو الإسلام فقط. كل الأنبياء جاءوا به، وإن شاء الله تعالى سيأتي معنا بيان ذلك إن قدر الله اللقاء والبقاء. إذن فلا بد أن نؤمن بأن الأنبياء جميعا متفقون على الأصول، ولكن يختلفون في بعض الشرائع كما سبق. ثم كذلك من مقتضيات الإيمان أن نؤمن بأن النبوة والرسالة قد ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، ختمت به، بعده لا يوجد لا نبي ولا رسول، ما كاين لا نبي ولا رسول. لأن بعض من يدعي الإسلام يعتقد بأن هناك أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هناك أنبياء، فرقة معروفة، الفرقة الأحمدية، يعتقدون بأن أحمد غلام الذي هو منشئ هذه الفرقة يعتقدون بأنه نبي وأنه رسول، يعتقدون أنه رسول. وعندنا الدليل ديال قول النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيحين، أنه قال لعلي رضي الله عنه: أنت بمنزلة هارون من موسى، يعني أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. شوف دابا العقول، قال لك نعم قال لا نبي بعدي، ولكنه لم يقل لا رسول بعدي، فأنا رسول. نعم نفى النبوة ولكنه لم ينفي الرسالة، ولكن هذا تلبيس وجهل. جهل علاش؟ لأن كل نبي، كل رسول فهو نبي، كل رسول راه نبي. راه سبق معنا الحديث الذي وقع فيه خلاف في قبوله، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال كم الأنبياء؟ قال 100,000 و20,000. قال له كم الرسل من ذلك؟ كم الرسل من ذلك؟ بمعنى راه داخلين الرسل في الأنبياء. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، بمعنى راه داخل فيها لا رسول أيضا، لأن كل رسول هو نبي، وهذا يعلمونه، ولكن كما قلنا فيه جهل وتلبيس. تلبيس يلبسون على الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي، ولكنه لم يقل لا رسول بعدي. إذن فلابد أن نؤمن بأن خاتم الأنبياء وانقطعت النبوة وانقطعت الرسالة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده ولا رسول. وأيضا في هذا رد على اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يقولون نعم في كتبنا على أن هناك نبيا سيأتي ويجب علينا أن نتبعه، ويقولون ليس هو محمد، ويقولون إنما محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يقولون إنما هو كذاب ولم يبعث، ليس هو خاتم الأنبياء، بل ننتظر خاتم الأنبياء. فمن مقتضيات الإيمان أن نؤمن على أن خاتم الإيمان بالرسل، أن نؤمن بأن خاتم الأنبياء هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك من طبيعة الحال في قوله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بمعنى أنه خاتم الأنبياء، والحديث الذي ذكرنا آنفا. كذلك مما ينبغي أن نؤمن به بأن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، كل نبي كان يتبعث للقوم دياله خاصة، فإن تبعه شخص ليس من قومه فله ذلك، ولكن لا يلزمه أن يكون تابعا له. كل نبي كانت تتبعت للقوم دياله خاصة فقط، إلا محمد صلوات ربي وسلامه عليه فقد بعثه الله إلى الناس كافة، أو قل إلى الثقلين جميعا، ثقلين من الجن والإنس. من طبيعة الحال يدل على هذا آيات وكذلك بعض الأحاديث. من الآيات مما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس إلا رحمة للعالمين. نعم صحيح. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إلا كافة للناس، إلا للناس كافة جميعا، فهو للناس جميعا. ويدل عليه أيضا قول الله سبحانه وتعالى في معرض خطاب اليهود، اليهود لما قالوا كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: قالوا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وهادوا أتباع موسى عليه السلام، ولكن الخطاب موجه أيضا إلى اليهود الذين يدعون أنهم تابعون لموسى عليه السلام. فقال الله جل وعلا ردا عليهم، قال لهم: رحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فدل هذا على أنهم هم أيضا مأمورون باتباعه، لأنه مبعوث للناس كافة. ثم قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا محمد يا نبينا للناس جميعا إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول للعالمين. إذن فمن مقتضيات الإيمان بالرسل أن نؤمن بأن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، إلا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة. ويدل عليه أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. أولها قال: كان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، بمعنى أنه مبعوث للجميع، مبعوث للجميع. إذن فمن مقتضيات الإيمان بالرسل أن نؤمن بأن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، إلا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. العاشرة الأخيرة من مقتضيات الإيمان بالرسل أن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء، بمعنى بعث وقد بعث، ولكن هذا من باب يعني الإخبار من بدايته، إذا جاء فيجب على كل الناس أن يتبعوه. فمن كان تابعا لنبي من الأنبياء وجب عليه أن يتخلى عنه وأن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن متبعا لنبي من الأنبياء فوجب عليه كذلك أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لأن هذا النبي مبعوث للناس كافة، فوجب عليهم أن يتبعوه، مش غير يؤمنوا به فقط بدون اتباع، وجب عليهم أن يتبعوه كافة، الكل يجب عليه أن يتبع. ولماذا قلنا بهذا الشطر؟ لأن من اليهود طائفة كانوا يقولون من قديم، ولا زال بعضهم إلى يومنا هذا، وهم السامريون، يقولون إن محمدا نبي عليه الصلاة والسلام، يقولون هو نبي من عند الله، فيصدقون بذلك ويؤمنون، ولكن يقولون لا يجب علينا أن نتبعه، ماشي واجب علينا، هو نبي من عند الله ولكن ما وجبش علينا، احنا راح نتابع موسى فذلك كاف لنا ولا يجب علينا أن نتبعه. وبعض المسلمين في زماننا هذا أخذوا هذه المقولة فجعلوا يرددونها على الأسماء، نعم هو نبي، بمعنى بحال اللي تيقول لك أنا غادي نخرج من الكفر، آمنت بالنبي محمد، ولكن راه لا يلزم أن نتبعه، لا يلزم أن نتبعه. والبعض وإن كان على قلة، مثلا من الأمازيغ في المغرب وخارج المغرب، والأمازيغ من طبيعة الحال يعني عندما قلناها ليس من باب العرقية أو شيء، نحن يوحدنا الدين، ليس هناك لغة ولا شيء، إنما الذي يوحدنا هو كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكن لسانك كيفما كان. لكن بعض ممن هو من أهل الأمازيغ وربما قد لا يكون منهم يقول نحن أيضا كان لنا أنبياء ولا يلزمنا أن نتبع محمدا، هذا محمد للعربي عليه الصلاة والسلام. فإذا من مقتضيات الإيمان بالرسل أن تؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث فيجب على الجميع أن يتبعه، يجب على الجميع أن يتبعه. مما يدل على هذا الأمر هو قول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا النبي وأخذ الله على كل نبي أنه إذا جاء محمد في زمانه أن يتبعه ويترك ما هو عليه من دين هو وحي من الله، ومع ذلك يترك الدين الذي أوحى الله إليه ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويناصره هذا الأنبياء. فكيف بأتباع الأنبياء؟ من باب أولى. مما يدل عليه أيضا أن عمر رضي الله عنه كما جاء في الحديث الصحيح وجد صحيفة من التوراة فجعل يقرأ فيها، تقرأ بغي يعرف شنو كان، فلما وجده النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها غضب وقال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد تركتكم، لقد جئتكم بالمحجة البيضاء، يعني بالدين الصافي الخالص الحنيف. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. موسى عليه السلام لأن كان قبض هو التوراة، والتوراة ديال من تنسب إلى، أوحى الله إلى موسى، فلهذا أخبره بموسى، والمقصود جميع الأنبياء. قال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، بمعنى لما اتبعنيش كذلك سيكون من الهالكين، للآية التي ذكرنا قبل قليل. فإذا من مقتضيات الإيمان بالرسل هو أنه إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم يجب على الجميع أن يتبعه. ومن تنقل من المقتضيات من كان تابعا لموسى عليه السلام وخالف هذا المقتضى لا يسمى مؤمنا، وإيمانه بموسى باطل، إيمانه بموسى باطل. وكذلك من كان متبعا لعيسى عليه السلام ولم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بتابع لموسى لعيسى، وإيمانه باطل لا يسمى مؤمنا. علاش؟ لأن من مقتضيات الإيمان بالرسل أنه إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه. نختم بما هي الحكمة من بعثة الرسل. نحن نؤمن بالرسل وإحنا عرفنا المقتضيات، ولكن ما هي الحكمة؟ لماذا يبعث الله جل وعلا رسلا؟ لماذا لا يخبر كل واحد منا بما ينبغي أن يفعل؟ لماذا يبعث الله الرسل؟ أولا من حكمة بعثة الرسل هو أن الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل ليخبرنا بما يريد منا، ليخبرنا بما يريد منا، لأن الله جل وعلا لم يخلقنا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا ما كاينش. إنما خلقت لغرض، لحكمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن كيف سنعبد الله جل وعلا؟ إذن لابد من معرفة مراد الله منا، كيف نعبده؟ فبعث الله سبحانه وتعالى الرسل لهذا الغرض. هذه حكمة واحدة. كذلك من الحكم التي من أجلها بعث الله سبحانه وتعالى الرسل هو رفع الخلاف، ليرفع الخلاف بين الناس، لأن الناس يختلفون وهذا طبع في الناس، الاختلاف هذا طبع، يعني ما يمكنش أن الإنسان يعيش بدون اختلاف، الاختلاف هذا طبع، غير هذا الاختلاف قد يكون محمودا وقد يكون الاختلاف مذموما. فالأمور التي لا ينبغي للناس أن يختلفوا فيها يبعث الله الرسل ليرفع هذا الخلاف. لهذا قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. إذن كانوا كتلة واحدة كأنهم جسد واحد فوقع فيهم الخلاف، فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين. علاش؟ باش يرفعوا ذاك الخلاف ويجعلوا الأمة أيضا أمة واحدة متلاحمة جسد واحد. إذن فهذا من حكمتها. كذلك من الحكم هو قطع العذر عن الإنسان، والله جل وعلا يحب العذر، يحب العذر، ولكن أرسل الرسل لكي يقطع العذر. ما معنى يقطع العذر؟ هو كما مر معنا وجود الله، نحن مفطورون على ذلك، فطرة في القلوب ديالنا على أن هناك خالق هو الذي يدبر الكون ويدبر كل شيء، هذه فطرة. وأيضا الكون كله يشهد على أن هناك من يتصرف في الكون، لأن الشمس تطلع في وقتها وتتغرب في الوقت وفي المكان، وهناك تنظيم في الكون منظم بإحكام، ما يمكنش يكون هذا التنظيم غير من عند نفسه، بل هناك من يتصرف، ولكن هذا كله لا يقطع العذر. إذا عاش الإنسان ولم يأته الرسول ولم يبلغه خبر الرسول فهذا لا يحاسبه الله، لا يلام على الذنوب والمعاصي التي يفعل. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا، يقطع العذر ببعثة الرسل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل. ما يكونش عنده حجة أن يقول: يا ربي لا أعرف كيف أعبدك، ما عرفتش كذا. لا، لما جاءك الرسول إذن قد بلغك الخبر، قد قامت عليك الحجة، فحينئذ تحاسب. قبل بعثة الرسول لم يصلك الرسول، لم تصلك الحجة، إذن فأنت الآن في عداد أو في حكم الحمقى والمجانين. لأن عندنا واحد مثلا زاد أحمق مجنون من الصغر حتى كبر ومات، هذا كيف سيكون الحساب معه؟ قال العلماء كما هو معلوم هذا أنه يأمره الله يوم القيامة أن يلقي نفسه في النار، فإن أطاع كان من الطائعين، وإن قال لا إنها النار فلن أطيعك كان من العاصين المذنبين. فكذلك أهل الفترة أيضا، قال العلماء أهل الفترة هم الذين لم يبلغوا الرسول الذي قبلهم، هما ما وصلوش، مات الرسول واندثر دينه قبل ما يوصلوه، هما قبل ما يتولدوا ويتزالوا، وأيضا لم يصلهم الرسول الذي جاء من بعدهم، ماتوا قبل أن يأتي الرسول. فهؤلاء هم أهل الفترة، فهؤلاء لهم العذر، عندهم عذر حيت ما جاءهمش الرسول. فما حكمهم؟ قالوا: يمتحنون، يؤمرون بأن يلقوا أنفسهم في النار، فإن أطاعوا فهم من الطائعين، وإن عصوا فهم من العصاة. كذلك من الحكمة في إرسال الرسل هو أن الله جل وعلا يرسل هؤلاء الرسل ليكونوا قدوة، ليقتدي الناس بهم. بعث الرسل من البشر باش يكونوا قدوة معروفين. لأن مثلا احنا حاليا دابا شحال من واحد تقول له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ويجتهد، تقول لك هذاك راه سيد الخلق، شكون اللي قد عليه؟ افتراض لو لم يكن هناك نبي أصلا، سيقول الشخص: هذه الطاعة لا أستطيع أن أفعلها. ولكن بعث الله الرسل ليفعلوا الطاعات فيكونوا قدوة ودليلا على أن هذه العبادة ممكن أنك تديرها، قادر تديرها، لأن هناك بشرا اللي هو الرسول راه طبقها حتى هو. وفهمنا هذيك مثلا بعض الناس يقول بزاف علي أنا فقير مريض، فهناك من الأنبياء من كان فقيرا مريضا ومع ذلك صبر، فصبر، فإذن هذا قدوة لك، هذا راه بشر، بمعنى أنك أيضا أنت يمكنك أن تتحمل هذا الأمر. تقول فقير: أوذيت من قبل الناس، أردت أن ألتزم بالدين ولكن لقيت الإذية من الأقارب ومن الجيران، فيقولون: أنت متشدد، أنت كذا، أنت كذا. نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وهو النبي، وأوذي أشد من الإذية ديالك أنت، ولم يجد الإذية أولا إلا من الأقربين. فإذا هذا قدوة لك، يعني تستطيع أن تتحمل هذه الإذية. فهذه من حكم التي من أجلها بعث الله سبحانه وتعالى الرسل. إذن خلاصة الكلام هو أن الركن الرابع هو الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل هو له مقتضيات، وكذلك بعثة الرسل إنما لحكم قد ذكرنا منها ما يسر الله سبحانه وتعالى. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، نختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، الله يفتح عليكم.